الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من منة الرحمن بما ورد عن الشكر في القرآن. تقدم معنا في أول درس الكلام عن الشكر وبعض المسائل المتعلقة فيه، ونبتدئ اليوم بأول آية ورد فيها لفظ الشكر، وهي في قول الله جل وعلا في قصة موسى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه الآية جاءت بعد أن وعد الله جل وعلا موسى 40 ليلة، كما قال الله جل وعلا: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. مواعدة الله جل وعلا لموسى، وهو أن الله جل وعلا بعد أن أهلك فرعون وبقي موسى ومن معه في مصر، ودعا موسى ربه جل وعلا أن ينزل عليه كتابا يكون لهم هداية ومنهاجا، فأمره الله جل وعلا كما جاء في بعض الآثار أن يأتي إلى طور سيناء فيتلقى أمر الله جل وعلا في هذا الكتاب. اختار موسى من قومه 70 رجلا، ثم ذهب إلى ذلك الميقات، وتعجل موسى عليه الصلاة والسلام وسبقهم إلى طور سيناء، وقيل وصل بعد 30 ليلة أو 30 يوما، وتأخر عنه من معه. ولما سئل عن هذا الأمر قال كما ذكر الله جل وعلا: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فأمره الله جل وعلا أن يتم ميقات ربه 40 ليلة، وكان قد استخلف عليه الصلاة والسلام على قومه أخاه هارون، فقال بنو إسرائيل: إن موسى أخلفنا وعده ولم يوفي بما وعد به. وكان من بني إسرائيل رجل يقال له السامري، فهذا السامري أخذ من الحلي وحفر حفرة وقذف هذه الحلي فيها، ثم أوقد النار حتى ذابت هذه الحلي، وصنع منها عجلا جسدا له خوار، له صوت، وجعله آلهة لهم، فافتتن القوم به و قال لهم هارون عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نترك هذا المعبود العجل حتى يرجع إلينا موسى. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى في قوله: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فلما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام قال لأخيه هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ وأخذ بلحيته، فقال له هارون: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وخشي القوم لأنهم استضعفوه وكادوا يقتلوه، قال فلا تشمث بي الأعداء. ولما جاء إلى السامري يلومه في صنيعه قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ثم جاء موسى إلى قومه وأخبرهم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. بعد ذلك قال الله جل وعلا بعد هذا الأمر قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا عنكم، العفو من الله جل وعلا عن خلقه، قد يكون بعد العقوبة وقبلها كما قال أهل العلم، وهذا بخلاف الغفران، فإنه لا يكون معه عقوبة البتة، المغفرة لا يكون معها عقوبة. ولذلك قالوا كل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه، قالوا فالعفو محو الذنب أي محونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم. وقال الله جل وعلا من بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل، وقال لعلكم تشكرون، وهذا هو الشاهد من الآية أي كي تشكروا عفو ربكم عنكم. والشكر قد تقدم معنا الكلام عنه، فالله جل وعلا قال لعلكم تشكرون أي تشكرون عفوي عنكم وصنيعي إليكم. فهذه الآية يستفاد منها حلم الله جل وعلا على بني إسرائيل مع مخالفتهم أمره ومع وقوعهم في الشرك ومخالفتهم لأمر موسى، وفيها أن نعم الله جل وعلا في العفو عن العبد تستحق الشكر، وأن العفو نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا. فإذا أمد الله جل وعلا في عمر العبد وهو قائم على مخالفة أمره سبحانه وتعالى وعلى معصيته فليعلم أن هذا إمهال من الله، وليعلم أن حلم الله جل وعلا عنه وبسطه له في الرزق وهو قائم على معصية الله في الحقيقة هذا الإمهال هو نعمة من الله جل وعلا تستحق شكرا. ولذلك يبادر الإنسان إلى طاعة الله جل وعلا، وما يقع فيه كثير من الناس من التهاون في أمر المعاصي والاستمرار عليها وهم لا يتفكرون في نعمة الله جل وعلا عليهم بتيسير الأمور لهم، حتى تيسير أمور المعصية تيسرت لهم. فالله جل وعلا يمتحن العبد أيكم أحسن عملا، ومن الذي يستعمل هذه النعم في طاعة الله جل وعلا، يستعملها في التقرب إليه. كيف أن الله جل وعلا يهب النعم للعبد ومع ذلك يصر على معصيته؟ فحال بني إسرائيل أن الله جل وعلا بعد إذ نجاهم من فرعون وامتن عليهم بموسى وبالكتاب الذي أنزل معه وقعوا في الشرك ووقعوا مرة أخرى في أمور سيأتي ذكرها، فعفى الله جل وعلا عنهم وقال جل وعلا لعلكم تشكرون أي تشكرون نعم الله جل وعلا. فطول العمر مع الهبات والأرزاق ليس بالضرورة أن تدل على رضا الله جل وعلا عن صاحبها إن كان قائما على المعصية، لأن بعض الناس يظن أن فتح الله جل وعلا له لأبواب الخير عافية في بدنه ومال وأبناء وأنواع من متاع الدنيا أن هذا يدل على رضا الله جل وعلا عنه. ومن الناس من يظن أيضا أن الله جل وعلا إذا حرم الإنسان من شيء من المال أو من المتاع أو من العافية أن هذا دليل على سخط الله جل وعلا عليه، وليس هذا الأمر بهذه التصورات. فإن الله جل وعلا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قد يكون إعطاء الله جل وعلا للعبد النعم وهو قائم على المعصية هذا من الاستدراج، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك قد يكون نقصان المال أو نقصان المتاع أو نقصان ما يطلبه الإنسان في الدنيا قد يكون هذا من باب الابتلاء، قد يكون من باب رفع الدرجات. فالمقصود المستفاد من هذه الآية أن الإنسان يبادر إلى شكر نعم الله جل وعلا عليه، ومن هذه النعم أن الله جل وعلا يمهله يعطيه من العافية ويعطيه من الأرزاق، وأن لا يستمر على معصية الله جل وعلا أو أن يتهاون في أوامره فيقصر. الآية الثانية التي جاء فيها سياق الشكر هي قول الله جل وعلا أيضا في قصة موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أن بني إسرائيل قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية عيانا. قيل فسمعوا صوتا فصعقوا أي ماتوا، وقيل كانت صيحة من السماء. فقام موسى يدعو ربه ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ قال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل ثم إن الله عز وجل أحياهم فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. فقال الله عز وجل في هذا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والذين قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قيل هم 70 المختار منهم. وهذه الآية يستفاد منها الاستكبار الذي كان عليه بنو إسرائيل حينما طلبوا هذه الأوامر من الله جل وعلا. وفيها أن الله جل وعلا يمقت ويغضب على المكذبين للرسل، وهنا الله جل وعلا عذبهم بالموت. وفي الآية أيضا ما يكون من إمهال الله جل وعلا للعبد لعله يؤمن ويعرف قدر الله جل وعلا ويعرف قوته ويعرف تدبيره ولا يأخذه النسيان ولا الغفلة. الله جل وعلا قال وما قدر الله حق قدره. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكنه سبحانه وتعالى قد سبقت رحمته غضبه ووسعت رحمته فلذلك يمهل. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا كله من رحمة الله. وحتى إن الله جل وعلا من هذه الرحمة العامة رحمة يعيش بها غير المسلم الكافر، يتراحمون فيما بينهم، يرحمه بما يرزقه، وهذه رحمة عامة ولا تقتضي الرحمة الخاصة التي هي رحمة المؤمنين. وفي الآية بيان قدرة الله جل وعلا حيث أحياهم بعد الموت لقوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وفيها وجوب الشكر على من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة، لأن الله جل وعلا هنا قال: لعلكم تشكرون. والشكر هو القيام بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالجوارح كما تقدم معنا. الآية الثالثة هي قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وسياق هذه الآية جاء في قوله جل وعلا في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية ربط الله جل وعلا فيها بين أمرين عظيمين، بين أمر الشكر وأمر الذكر. سبق معنا الكلام عن العلاقة بين الشكر وبين الذكر، وأنها علاقة وثيقة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: مبنى الدين على قاعدتين، على الذكر والشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث معاذ أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيقول ابن القيم رحمه الله: وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللساني، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه. قال: وذلك يستلزم معرفة الإيمان به وبصفات كماله. ثم قال: وأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه. ثم قال بعد ذلك: وهذان، أي القيام بذكره وبشكره، هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمر الله جل وعلا بذكر نعمه في غير موضع، كقوله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. والمطلوب بذكرها هو شكرها، كما قال جل وعلا. وذكر رحمه الله جملة من الآيات، ومنها هذه الآية: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله جل وعلا في هذه الآية يذكر عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، كما قال ابن كثير رحمه الله. فهذه الآية فيها امتنان من الله جل وعلا على عباده، وأن الإنسان يقابل النعم التي أنعم الله جل وعلا عليه بها بالشكر. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: فشكر العبد لربه ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى. قال: فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا ما يرضي من خلقها. وهكذا في جميع الجوارح، خلق الله جل وعلا لنا الأعين ننظر بها إلى ما أحل لنا وأباح لنا، أو إلى ما يقربنا إلى الله جل وعلا من النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. خلق لنا الأسماع نستمع بها الذكر، نستمع بها القرآن، نستمع بها الأمر النافع، ونستمع ما أباح الله جل وعلا لنا من الأصوات. خلق لنا هذه الأيدي نأخذ بها ما شرع لنا، خلق لنا هذه الأرجل نمشي بها إلى ما شرع لنا. إذن من شكر الله جل وعلا أن يجعل العبد هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى. فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، يقول: وشكر نعمة المال أن يقيم فيه أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان. فبعض الناس ربما يخرج من المال، لكن في الحقيقة يخرجه وهو مكره، وهو في كربة، وهو في هم، وكأنه يتمنن على ربه جل وعلا. ولا سيما هذا يحدث في باب الزكاة. بعض الناس كأنه ينسى أو يغفل أن الله جل وعلا هو الذي يسر له سبل المال، هو الذي هيأ له هذه المكاسب، ولولا توفيق الله جل وعلا له ما تيسر له، ولولا تيسير الله جل وعلا له ما تيسر له. فيغفل عن هذه الحقيقة. فإذا جاء وقت إخراج الزكاة أخرجها وهو في هم وكربة، وربما تحايل على أمرها فضلا عن أن يخرج صدقة. وإنما الواجب على الإنسان أن يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه، منشرح به صدره، فرح بطاعة ربه جل وعلا، يعلم أن المال مال الله وأن الأمر أمر الله جل وعلا، ولا يتحايل على هذه المسائل، فإن هذا من ضعف الإيمان، وهذا من الغفلة الشديدة. أن يعطيك الله جل وعلا من المال ويهيئ لك حتى تكون ممن بلغ مالهم النصاب، ثم تتحايل بعد ذلك على أمر الله جل وعلا بالحيل الكثيرة حتى لا تخرج هذا الزكاة أو هذا المال. فمن شكر نعمة الله جل وعلا أن تؤدي ما افترض الله جل وعلا عليك، شكر الله جل وعلا أن تنتهي عما نهاك الله جل وعلا عنه. فالعبد يشكر ربه جل وعلا بقلبه وبلسانه وبجوارحه، كما أن الله جل وعلا شكور. قال جل وعلا: فإن الله شاكر عليم. وقال جل وعلا: إن ربنا لغفور شكور. الله جل وعلا كما في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما في ضبط بعض رواياته. فالله جل وعلا يشكر العبد على ما يقدم وعلى ما يقوم به. لذلك ينبغي على العبد أن يحرص على شكر نعم الله جل وعلا. ومن فوائد هذه الآية وجوب ذكر الله جل وعلا للأمر به: فاذكروني أذكركم. يجب على كل إنسان أن يذكر ربه. كل مجلس يجلسه العبد ولا يذكر فيه الله جل وعلا، ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه حسرة يوم القيامة كما جاء في الحديث. وذكر الله جل وعلا منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. فالله جل وعلا هنا أمر عباده بذكره جل وعلا، وفيه فضيلة الذكر، وفيه وجوب الشكر. كذلك في هذه الآية من الفوائد الإخلاص. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: ومن فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص لقوله تعالى: واشكروا لي، يعني مخلصين لله عز وجل. قال: لأن الشكر طاعة، والطاعة لا بد فيها من الإخلاص، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنها تحريم كفر النعم، قوله جل وعلا: ولا تكفرون. قال: ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فإذا أنعم الله جل وعلا عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه. قال رحمه الله: أولا على سلوكه هو بنفسه بحيث يكون معروفا بعلمه وعمله به. قال: ثانيا بنشر علمه ما استطاع، سواء كان ذلك على وجه العموم أو الخصوص. وقال ثالثا أن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، بحيث إنه في كل مجال يمكن أن يتكلم في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع، حتى في المجالس الخاصة، فيما إذا دعي إلى وليمة مثلا ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله رحمة واسعة. الآية الرابعة التي جاء فيها سياق لفظ الشكر هي في سياق آيات الحج، في قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الصفا والمروة، وهما جبلان معروفان، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان الذي هو المروة. وهذا مذكور في قصة هاجر أم إسماعيل عندما كانت تصعد عليهما تتحسس من حولها بعد أن نفذ منها ما كان عندها من المؤونة، نفدت، فصارت تبحث عن أي شخص ومعها ابنها إسماعيل. فالله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني هي بعض شعائر الله، والشعيرة هي العلم في الدين، العلم الظاهر. قال: فمن حج البيت أو اعتمر، أي جاء إلى البيت لأداء مناسك الحج أو مناسك العمرة، قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال: ومن تطوع خيرا، أي أتى بنافلة، قال: فإن الله شاكر عليم، أي فالله جل وعلا يشكر، وهو سبحانه وتعالى شاكر وشكور. وشكر الله جل وعلا أن يثيب العامل أكثر من عمله، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقارن الله جل وعلا هنا بين اسمين، فقال: شاكر عليم، وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قارن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله ولا يمكن أن يضيع منه شيء. فمن فوائد هذه الآية أن الطاعة خير للعبد، ولذلك قال جل وعلا: ومن تطوع خيرا، ولا شك أنها خير للعبد في حاله وفي مآله. وفي الآية كما هو معلوم إثبات اسم الشاكر لله جل وعلا واسم العليم، ومن هذين الاسمين صفة الشكر وصفة العلم لله جل وعلا. الآية الخامسة التي جاء فيها سياق الشكر هي في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في أول الآية جاء الأمر من الله جل وعلا أن يأكل العبد من الطيبات، وهذا فيه اجتناب للخبائث، الأمور المحرمة. فالله جل وعلا جعل لنا ما في الأرض حلالا، وحرم علينا ما حرمه جل وعلا من أمور هي أقل بكثير مما أباحه لنا سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته وفضله وإحسانه وكرمه. فأمرنا جل وعلا في هذه الآية أن نأكل من الطيبات، قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهو جل وعلا الرزاق. وأمرنا بعد ذلك قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأمر بالأكل والشكر، فمن أكل ولم يشكر كان مذموما، ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما. وقال في موضع آخر قال: فمن حرم الطيبات كان معتديا، ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فقوله جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الأمر هنا للامتنان أو للإباحة. وقوله من طيبات من هنا لبيان الجنس، أي كل الطيبات، والطيب هو الحلال في عينه وفي كسبه. ثم قال جل وعلا: واشكروا لله، أو قابل هذه النعم أن تشكروا لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هذا الشكر الذي أمر الله جل وعلا به المؤمنين هو بإزاء العمل الصالح الذي أمر به المرسلون، قوله جل وعلا: إن كنتم إياه تعبدون. هذه الجملة جاءت بعد قوله: واشكروا لله. فما معنى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون؟ إن هنا كما قال أهل العلم شرطية، وفعل الشرط كنتم، وإياه مفعول لقوله تعبدون. والتقدير: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له، كنتم صادقين في عبادتكم لله جل وعلا، مخلصين لله جل وعلا في عبادته، فاشكروا له جل وعلا. ما هي العبادة؟ العبادة كما قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل عبادة من أقوالك أو من أفعالك أو من أعمال قلبك فلا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. فتشكر الله جل وعلا إن كنت حقا تعبد إياه، اشكره على نعمه سبحانه وتعالى. فمن فوائد هذه الآية وجوب شكر الله جل وعلا، وجوب الإخلاص لله في ذلك، إنه قال: واشكروا لله، هو الذي يشكر جل وعلا. أن الشكر من تحقيق العبادة لقوله جل وعلا: إن كنتم إياه تعبدون. وفيه أيضا وجوب إخلاص العبادة لله على وجه العموم لقوله جل وعلا: إياه، هذا أمر مختص به جل وعلا. فلا يجوز التعبد بأي عبادة إلا لله جل وعلا وحده. فالله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإن كنت عبدا لله جل وعلا فاستحضر عبادة الشكر في كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك، في حال حلول هذه النعمة عليك أو في حال تلبسك بهذه النعمة. يحدث للإنسان مال فيشكر الله جل وعلا عليه، أو يتفكر في حاله وفي عافيته التي أعطاه الله جل وعلا إياها فيشكر الله جل وعلا عليها. هذه وقفات مع خمس آيات، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا التقصير والزلل، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.